واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا الله، وانصرنا على من عادانا يا الله، ولا تخيب فيك رجاءنا يا الله يا الله يا الله يا الله، كن معنا في مآسينا. مآسينا يا إخواني حل ما في الدين، والناس عنها نيام لا هل من معين. مآسينا يا إخواني حلها في الدين، والناس عنها نيام لا هل من معين. فاكتب يا تاريخ ثباتي إن قال الأصحاب، تبقى القدس نور حياتي تفديها الشباب. فاكتب يا تاريخ ثباتي إن قال الأصحاب، تبقى القدس نور حياتي تفديها الشباب. كفر قاسم لن ننساك، كفر قاسم لن ننساك، كفر قاسم لن ننساك، كفر قاسم لن ننساك. أو ديرا ياسيني، أو ديرا ياسيني. مآسينا يا إخواني حلها في الدين، والناس عنها نيام فهل من معين. مآسينا يا إخواني حلها في الدين، والناس عنها نيام فهل من معين. نور يصفع يبهج قلبي من أرض من أرض السودان، الناس فيه سواسية لحكم القرآن. هذا الذئب يجلو طمعا يسعى للعدوان، هذا الذئب يجلو طمعا يسعى للعدوان، هذا الذئب يجلو طمعا، هذا الذئب يجلو طمعا يسعى للعدوان، يسعى للعدوان. مآسينا يا إخواني حلها في الدين، والناس عنها نيام فهل من معين. مآسينا يا إخواني حلها في الدين، والناس عنها نيام فهل من معين. في سرايب تجري دماء من أهلي وصحابي، ذبح الصبح بسيف ظلام بكل الشعاب. في سرايب يشكو للرحمن. أشدو يا سرايب وقلبي يشكو للرحمن. أشدو يا سرايب وقلبي أشدو يا سرايب وقلبي يشكو للرحمن يشكو للرحمن. ما أتينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها نيام فهل من معين. ما أتينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها نيام فهل من معين. يا أرض الرشيد سلاما والناس فهو إلى حينك. إن سكن البركان زمانا فهو إلى حينك. إن سكن البركان زمانا إن سكن البركان زمانا فهو إلى حيني فهو إلى حيني. ما أتينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها نيام فهل من معين. ما أتينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها نيام فهل من معين. مساجد الهند تحرر وينسى الأحرار وكشمير تئن ألما قتلا ودمار. مساجد الهند تحرق وينسى الأحرار وكشمير تئن ألما قتلا ودمار. تشكو إلى الله وتدعو يا غوث الأهفان. تشكو إلى الله وتدعو يا غوث الأهفان. تشكو إلى الله وتدعو تشكو إلى الله وتدعو يا غوث الأهفان يا غوث الأهفان. ما أتينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها نيام فهل من معين. ما أتينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها نيام فهل من معين. بلد إسلامي جائع فرقه النسيان تحت غطاء النجدة جاءوا كي ترفع صلبان. بلد إسلامي جائع فرقه النسيان تحت غطاء النجدة جاءوا كي ترفع صلبان. لا نجدة بل جرعة موت من سم الثعبان. لا نجدة بل جرعة موت من سم الثعبان. لا نجدة بل جرعة موت لا نجدة بل جرعة موت من سم الثعبان من سم الثعبان. ما أتينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها نيام فهل من معين. ما أتينا يا إخواني حلها بالدين معيني يا هل من معيني.